أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم دراسة في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ سمير بن عبد الرزاق مراد أبي حمزة الشافعي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع الدرس الثاني من كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن محمد رسول الله. تفضل. ويسن للصبح والظهر طوال مفصل، وللعصر والعشاء أوساطه، وللمغرب صفاره، ولصبح الجمعة في الأولى ألف لام ميم تنزيل والسجد يعني نعم، وفي الثانية هل أتى. الخامس الركوع، وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتين ركبتين بطمأنينة، بحيث ينفصل رفعه عن هويه ولا يقصد به غيره، فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي، وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه رقة أصابعه للقبلة، ويكبر في ابتداء هويه ويرفع يديه كإحرامه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثة، ولا يزيد الإمام دكتور عند الإمام تخفيفا على المأمومين، أي ولا يزيد فوق ثلاث مرات، من باب قال تخفيفا على المأمومين. ولا يزيد الإمام ويزيد المنفرد، اكتب بعد المنفرد ويزيد المنفرد وإمام قوم راضين بالتطويل. نعم. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثة، ولا يزيد الإمام ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. الثالث الاعتدال قائما مطمئنا ولا يقصر غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. اكتب. ويسن الجهر بها، أي قول سمع الله لمن حمده، ويسن الجهر بها للإمام والمبلغ إن احتيج إليه. وهذا من فقه العلماء للنصوص، وأن كل نص لابد وأن يكون معللا، فإن العلة هي الحاجة، فإن فقدت الحاجة فلا قيمة لهذا المبلغ. فجريان الشافعية في بيت الله الحرام على التسميع مطلقا خلاف المذهب، فهو خلاف السنة حقيقة. لماذا؟ لأن العلة والحاجة مفقودة ومعدومة بسبب وجود مكبرات الصوت. واضح. هذا نص الشافعي رحمة الله عليه، قال إن احتاج إليه. طبعا بالمناسبة يا قال الحجاز لمكة والمدينة شافعيون، وإن كان أئمتها وخطباؤها حنابلة، لكن المذهب المنتشر هناك هو المذهب الشافعي. وأما نجد وما كان حولها كالقصيم وغيرها، فالمذهب المتبع هناك في المساجد هو المذهب الحنبلي. نعم. فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طيب أجل عند قولي فإذا انتصب تكتب، فإذا انتصب أكتب أرسل يديه و أي وقال. نعم. ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. والإمام بلفظ الجمع، إيش يعني والإمام بلفظ الجمع؟ يعني الإمام يقول اللهم اهدنا، لا يخص الإفراد نفسه أو بالإفراد نفسه. نعم. والصحيح ثنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره ورفع يديه، ولا يمسح وجهه، وأن الإمام يجهر به، وأنه يؤمن المأمون بالدعاء ويقول الثناء. اكتب سرا، يعني لا يجهر مثل عادة الناس في المساجد الثناء وغيره، وإنما يسر به. نعم. فإن لم يسمعه المكتوب لصمم، ويمكن ما يسمع لصمم ما يسمع كويس، وفإن لم يسمعه اكتب لصمم. ويشرع الكنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المكتوب. اكتب عند قوله للنازلة التي نزلت، كأن نزل بالمسلمين خوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحوها للاتباع. وبالمناسبة يا إخوان، النازلة أخذت من الشيء الذي يندر ولا يتكرر، فإن كان متكررا أو باقيا فهذا لا يسمى نازلة، لكنه يسمى بلاء مستقرا ومستمرا. ومثل البلاء لا يرفعه إلا التغيير الجذري، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. السابع السجود، وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه، فإن سجد على متصل به اكتب عند به، فإن سجد على متصل به كطرف كنه أو عمامته. نعم. فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته، يعني زي ما قلنا مثل طرف الكم والعمامة. ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر. قلت الأظهر وجوبه والله أعلم. نعم. ويجب أن يطمئن وينال مسجده ثقل رأسه وأن لا يهوي لغيره. نعم. فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال. يعني هو ما سقط ساجدا، وإنما سقط من أجل أمر ما فقع مثلا، لا يعتبر، لأن نية السجود لابد أن تكون متأثرة عنده حتى يعتبر سجوده صحيحا. فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال، وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأطراف. ولذا كره العلماء من يصلي من الرجال خاصة وبطنه ملتصق بفخذيه أثناء السجود، ولهذا كان العلماء يعيبون، بل والناس يعيبون على بعضهم البعض إذا رأوا من يصلي على أوراكه. فأنت ممن يصلون على أوراكه، إذا يكون جسم كل منضبط على بعضه، والأصل أن يرفع ظهره ويجافي بين بطنه وفخذيه في السجود. نعم. هذا المقصود، أن تستطيع ساتره أن تلت واقف، عقب الدبر هو الأسفل، إذا تجدت صار هو الأعلى. نعم. وأجمله يكبر لهويه بلا رفع، ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ثم جبهته وأنفه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة، ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. قلت هذه الزيادة سجد وجهي خاصة بسجود التلاوة وليس بعموم السجود. نعم. ويضع يديه حذوى من كفيه، وينشر أصابعه مضمومة للقبلة، ويفرق ركبتيه، ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده، وتضم المرأة والأنثى. الثامن الجلوس بين سجدتيه مطمئنا، ويجب ألا يقصد برفعه غيره، وألا يطوله ولا الاعتدال، يعني وألا يطول الاعتدال. نعم. وأكمله يكبر ويجلس. قوله أكمله عندنا شيء المجزئ، وعندنا شيء اسمه الكامل. فأما المجزئ فأقل ما يكون من الركوع أو من السجود فتقبل به الصلاة، وأما الأكمل فهو أن يزيد على قدر الإجزاء. فأما قدر الإجزاء في كل من الركوع والسجود هو أن ينحني ظهرك بوضع كفيك على ركبتيك وتطمئن، أو تضع جبهتك على الأرض وكفيك كذلك وتطمئن، وأقله أن تضع ذلك وتقول مرة سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، هذا هو المجزي. ولا يلزم أن تقولها، ليس معنى ذلك أن تقول سبحان ربي العظيم هو وجوب قولها، لا، وإنما أن تبقى قدر قولك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. نعم. وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني، ثم يسجد الثانية كالأولى. والمشهور سن جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها. ايه يسموها جلسة ايش؟ الاستراحة. التاسع والعاشر والحادي عشر التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وقعوده إن عقبهما سلام اثنان وإلا فسنتان. يعني أن التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، التشهد الأول سنة أو واجب على قول بعض الفقهاء غير الشافعي، لكن متى تكون أو متى يكونان ركنين تبطل الصلاة بفقدهما؟ إذا كان قبل التسليم كونهما في الثانية في الفجر والثالثة في المغرب والرابعة في الظهر والعصر والعشاء. واضح؟ نعم. فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان. كيف قعد جاز؟ وكيف قعد جاز؟ ليش قال وكيف قعد جاز؟ لأن هذه من الهيئات، والهيئات في الصلاة لا تلزم وإن كانت هي الأفضل، فأن تجلس متوركا مفترشا متربعا كله صحيح شريطة. إن خالفت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن لا تقل هذه هي السنة أبدا، تفعل ما تريد لأنها هيئة، لكن لا تزعم أنها سنة إلا إذا كانت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أنه ليس كل أمر يتعلق بواجب. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى وقال صلوا كما رأيتموني صلوا في الأمر، هذا يتعلق بإيش؟ بما لا تصح الصلاة إلا به فقط، وأما ما زاد عن ذلك فليس كذلك. الدليل حديث المسيء صلاته. والله نعم. ويسن في الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة، وفي الآخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض. والأصح يفترس المسبوق والساهي. يعني قصد التشهد الأخير اللي هو للإمام، الإمام في تشهده الأخير. طب وأنت ليس ذلك الموضع موضع تشهدك، فهل تتورك من تورك؟ يقول لا، وإنما حقك ما وجب عليك أو ما شرع لك، أنت في الثانية أو في الأولى، شد الثامن أو في الثالثة، حتى في رباعي مثلا شد الثامن، تفترش ولا تتورك. نعم. والأصح يفترش المسبوق والساهي ويضع فيهما إشراب على طرف ركبتيه منشورة الأصابع إلى ضم. قلت الأصح الضم والله أعلم. نعم. ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى بالأظهر. الخنصر الصغير وهذا البنصر وهذه المستقبضها هذه الطريقة. نعم. ويغسل المسبحة ويغسل الإرسال هو الترك، الإرسال هو الترك، صح أن يكون هكذا أو صح أن يكون هكذا، كله إيش؟ كله صحيح. نعم. ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله إلا الله ولا يحركها. اكتب. وقيل يحركها، وقيل يحركها لأن وائل بن حجر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. قال البيهقي والحديثان صحيحان، أي الإرسال والتحريك، والحديثان صحيحان. طبعا الواقع أن الحديث فيه عليه كلام كثير، من أراد فليراجع في كتب الشيخ ناصر رحمة الله عليه، لأنه في 13 راوي خالف في يزيد فلم يروا التحريك ورواه هو، فاختلف هل هذه من قبيل الشاذ أم من قبيل زيادة الثقة، الشيخ ناصر رحمة الله عليه رجح أن القبيل زيادة الثقة، وأظن أنه هذا هو الصواب الله، فالتحريك مشروع. نعم. والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد 53. أي 3 تنصر تنصر وسطى أي 50، ولها هذا الوقت أو هذا، ويصح هكذا كل رصف. هذا المعنى 53. واللي بده يتوضحها بزيادة راجع القرطبي، تفسير القرطبي أظن في تفسير سورة الفاتحة أظن والله في ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرق في التشهد الأخير، والأظهر فنها في الأول. اكتب تابعا له، لأنه ذكر. إيش قصر تبعا له؟ الصلاة تبع للتشهد، تبعا له خط من قوسين، واكتب عن نفسك قلت أنها من خارج كلام الشربين رحمة الله عليه، تبعا له لأنها ذكر، أو تبعا للتشهد الأول يصح، أو ممكن أن يكون معناها تبعا للتشهد الأول بكونه سنة، فكانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة. قال تبعا له لأنها ذكر يجب في الأخير فيسن في الأول كالتشهد، والثاني لا تسن فيه لبنائه على التخفيف، والثاني لا تسن فيه أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تسن في التشهد الأول لبنائه على التخفيف. مذهب بعض الحنابلة مش أنها لا تسن، لا تجوز. نعم. والأظهر سنها في الأول، ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح، وتسن في الآخر. طيب اكتب. وقال المصنف في التنقيح إن التفريقة بينهما فيها نظر، فينبغي أن يسن التشهد والصلاة على النبي الأول عليه السلام، فينبغي أن يسن جميعا أو لا يسن، يا بنقول اثنين سنة يا بنقول اثنين مش سنة، أو قد يكون هذا كلام مع التشهد الأول أو صلاة على النبي التشهد الأول صلاة على النبي صلاة التشهد الأخير، ولا يظهر فرق مع ثبوت الجمع بينهما، ولا يظهر فرق مع ثبوت الجمع بينهما في الأحاديث الصحيحة. يعني معنى قول النووي رحمة الله عليه أنها كما تشرع في التشهد الأخير تشرع في الأول، لكن في الأخير على وجه الوجوب وفي الأول على وجه المدى. نعم. ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح، وتسن في الآخر، وقيل تجب. وأكمل التشهد مشهور، وأقله التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وقيل يحذف وبركاته والصالحين، ويقول وأن محمدا رسوله، قلت الأصح وأن محمدا رسول الله، وثبت في صحيح مسلم والله أعلم. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله، والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر، وكذا الدعاء بعده ومأثوره أفضل، ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره، ويسن ألا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عجز عنهما ترجم ويترجم بالدعاء والذكر المندوب العاجز للقادر في الأصح. الثاني عشر السلام، وأقله السلام عليكم، والأصح جواز سلام عليكم، قلت الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم، وأنه لا تجب نية الخروج. ترجم لذكر معنى هذه الأحاديث ومعنى هذه الأذكار ولو بلغة أخرى. نعم. وأنه لا تجب نية الخروج، وأكمله السلام عليكم ورحمة الله. تكتب ولا تسن زيادة وبركاته كما صححه في المجموع. نعم. وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن، وفي الثانية الأيسر ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن، وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه، يعني يقصدون الرد عليه سلامه. نعم. الثالث عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته، وإن سهى فما بعد المتروك له، فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله اكتب من ركعة أخرى، يعني فإن تذكر قبل بلوغ مثله اكتب من ركعة أخرى، يعني نسي الركوع فبلغ الركوع في ركعة أخرى، فإن تذكر قبل الركوع الذي نسيه فضل، فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله أي جاء به. نعم. فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله، وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي. فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده أو من غيرها لزمه ركعة، وكذا إن شك فيهما، وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة، فإن كان جلس بعد سجدته سجد، وقيل إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه، وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد، وقيل يسجد فقط، وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان أو أربع فسجدة ثم ركعتان أو خمس أو ست فثلاث، يعني ثلاث ركعات. نعم. أو سبع فسجدة ثم ثلاث. قلت يسن إلامة نظره إلى موضع سجوده، وقيل يكره تغمير عينيه، وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا. اكتب عبرت الروضة بالمختار، يعني والمختار لا يكره، بمعنى كلام. نعم. والخشوع، يعني ويسن الخشوع، والخشوع وتدبر القراءة والذكر ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب، وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه. اكتب عند قوله صدره تحت صدره وفوق سرته، وفوق سرته، طبعا مذهب الإمام أحمد تحت السرة. طب ليش قالوا هيك الفقهاء يا اخوان؟ يعني نقول انه النبي عليه الصلاه والسلام وضع يديه على صدره، طيب انا بقول لك انه تحت السره، وين الصدر؟ والشافعي بقول لك فوق السره، وين الصدر؟ الصدر هو كل العظام، فكيفما وضعت كانت يداك على الصدر. وان كان مذهب البعض كاسحاق بن راهويه رحمه الله عليه انه بالفعل الى حتى موضع النحر، والصواب ما عليه الأئمة رحمة الله عليه. نعم. وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يسارا، والدعاء في سجوده، وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه. اكتب وكيفية الاعتماد أن يجعل بطن راحتيه، يعني كفه مفتوح، وبطون أصابعه على الأرض، وسواء فيه القوي والضعيف. وكيفية الاعتماد أن يجعل بطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض، وسواء فيه القوي والضعيف. وتطوير قراءة الأولى على الثانية في الأصح، والذكر بعدها، وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه وأفضله إلى بيته. اكتب أن النفل في البيت أفضل. اكتب وسواء في هذا المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى وغيرها لعموم الحديث. نعم. وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرف، وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه، وتنقضي القدوة بسلام الإمام، فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم، ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم سنتين، والله أعلم. باب شروط الصلاة. شروط الصلاة خمسة: معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. الآن الكلام على العورة في الصلاة. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذا الأمة في الأصح. اكتب. والثاني عورتها كالحرة إلا رأسها. أي عورتها ما عدا الوجه والكفين والرأس. نعم. والحرة ما سوى الوجه والكفين. اكتب. وفي قول أو وجه وفي قول أو وجه أن الباطن قدميها ليس بعورة. إنها لما تسجد البطن تصير ظاهر فلا يشترط عليها ستر. وقال الموزني ليس القدمان عورة. ليس القدمان عورة. طيب. والحرة ما سوى الوجه والكفين وشرطه أي الساتر. شرط هذا الذي يستر البدن. وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو طين. اكتب عند قوله لون البشرة لا حجمها. ما منع إدراك لون البشرة لا حجمها. وهذا باتفاق الفقهاء لا خلاف بينه أن المقصود من ستر العورة ستر اللون وليس ستر الحجم. لأن ستر الحجم مستحيل. وعليه قال الفقهاء بجواز المنطال للرجل بخلاف المرأة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كم تصلي المرأة يا رسول الله قال في درع وثمار إذا كان سابغا لظهور قدميها فلا تسد لواجهه. تفضل. وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو طين وماء كدر. والأصح وجوب التطيب على فاقر الثوب ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله. فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكفي فليزره أو يشد وسطه. وله ستر بعضها بيده في الأصح. فإن وجد كافي سوأتيه تعين لهما أو أحدهما فقبله وقيل زبره وقيل يتخير. وطهارة الحدث فإن سبقه بطل. وفي القديم يبني. اكتب عند قولي وفي القديم وقول في الجديد أيضا أنه يتطهر ويبني. اكتب عندها انظر التحفة مع الشرواني. التحفة مع الشرواني 2/348. عارفين ايش معنى الكلام يعني انه يبني. مش عارف يعني رجل مو بالصلاة احدث فخرج مباشرة ثم توضع ثم رجع هل يبدأ من جديد ام يكمل الصلاة؟ يكمل. هذا معنى يبني. واضح؟ نكمل صلى ركعتين نكمل ثلاثة واربعة. هذا القول ايش؟ هذا المذهب القديم هو قول بالجديد. لكن الصحيح انه ايش؟ قال فإن سبقه بطل تبطل صلاته. نعم. وطهارة الحدث فإن سبقه بطلت وفي القديم يبني ويجريان. ايش يجريان؟ يعني القولين في البطلان والبناء ايضا يكونان في نعم ويجريان في كل منافذ عرض بلا تقصير وتعذر دفعه بالحال. فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل. وإن قصر بأن فرغت مدة يعني قصر في دفع هذا الكشف. الإنسان قد يصلي وكافي ريح. طبعا زمان ما كانوا عليهم الواحد سلولين وفتاش وجكيت ما شاء الله شو طلاب هكتور كان شوية خور تخلي العورة قد تنكشف فيعجل ويضم عليه ثوب. فإن قصر مع إمكانه تبطل الصلاة ست العورة شر. فإن ستر في الحال لا شيء عليه. وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلة يعني يقول لك كأن يكون لابسا للخفين فانتهت مدة المسح ثم قصر في أن يخرج فيتوضأ أو أن يتوضأ قبل الصلاة فهذا وضوء إجماله باطل. لأن المسح على الخف بعد انتهاء المدة وضوء شو بيكون باطل. فإذا دخل في الصلاة على يعني هذا الحال وأدركته وأدركه انتهاء المدة وهو في الصلاة لابد أن يخرج مباشرة فيغسل قدميه ثم يرجع، فإن قصر في ذلك أيضا إيش تبطل الصلاة. نعم. وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان هذا من شروط الصلاة. نعم. ولو اجتمع طاهر ونجس اجتهد، ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله، فلو ظن طرفا لن يكفي غسله على الصحيح، ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله، وإلا فغير المقصد. يعني أنه أحيانا قد تكون في الثوب نجاسة أو تصيب الثوب نجاسة ولا يدرى أين هي، شو الواجب؟ غسل الثوب كله. طيب لا يدرى أين هي، لكن اجتهد فقال قد تكون في مقدمة الثوب فغسل المقدمة دون، هل يجزئ؟ لا يجزئ. طيب قد تصيب الثوب نجاسة ويكون مجاور هذه النجاسة شيء مبلول، فغسل هذه النجاسة مع وجود هذا البلل، يجزئ أو لا يجزئ؟ قال لا يجزئ. قال لأن رطوبة المبلول تمتص أو تأخذ شيئا من النجاسة، إذا شو يجب عندنا في هذا الحال؟ غسل الكل من باب الاحتياط للأمر. نعم. ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته، ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك، وكذا إن لم يتحرك في الأصح، فلو جعله تحت رجله صحت مطلقة. اكتب. لأنه ليس لابسا ولا حاملا، لا هو لابس نجاسة ولا حامل نجاسة. ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح، يعني قد يكون في بقعة فيها نجاسة في الأرض التي تصلي عليها أو تطرأ هذه النجاسة وأنت في الصلاة لكن لا تلامسها، ومجرد المحاذاة أثناء الركوع والسجود لا يؤثر. متى تؤثر النجاسة الطارئة؟ إن لامست جسد أو ثوب المصلي. نعم. ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح، ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور. يعني ممكن إنسان قد تكسر يده أو كذا فيضطر أن يضع لرباط العظام شيء نجس، هذا لا يؤثر لأنه لا يجد غيره. وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا، قيل وإن خاف فإن مات لم ينزع على الصحيح. اكتب المنصوص. المنصوص. ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا بطلت في الأصح. اكتب. إيه العفو للحاجة ولا حاجة إلى حمله فيها، يعني واحد مستنجي أو مستجمر ولا يحتاج إلى أن يحمل، راح واحد حمله في الصلاة حتى صح الصلاة يقبل لبقاء شيء من النجاسة على ذلك المستجد. طيب ايش تعمل المرأة اذا اضطرت لحمل ولدها؟ نقول هذه حاجة لا تؤثر، اما اذا كان لغير حاجة تبطل صلاة الحامل، اما ان كان لحاجة او ضرورة فلا بأس. نعم. وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا. نعم. ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن. اكتب. فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف، ويعفى في الذيل ذيل الثوب يعني والرجل ما لا يعفى عنه في الكم واليد. ليش؟ لأنك ممكن أنك تتحفر في كمك وإيدك أكثر مما تتحفظ في ذيلك ونعلك، ويمكنك عليه أن تقول ويعفى عنه في ذيل المرأة أكثر مما يعفى عنه في ذيل الرجل، لأن ذيل المرأة الأصل فيه إيش؟ الإطالة. ولذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيش؟ يطهره الذي يلي. نعم. ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن وعن قليل دم البراغيث، يعني يعفى عن قليل دم البراغيث. نعم. ووليم الذباب يعني وسخ. والأصح لا يعفى عن كثيره ولا قليل. اكتب بعد ولا عن عشان تتضح العبارة. ولا عن قليل انتشر. نعم. والأصح لا يعفى عن كثيره ولا عن قليل انتشر بعرق. لأنه مع انتشاره بالعرق شو بصير؟ كثير. نعم. فيأخذ حكم الكثير. وتعرف الكثرة بالعادة. شفت؟ شو العادة زي ما قلنا الشيخ كان؟ لف. ولهذا يقول العادة محكمة أي حاكمة في إظهار صور بعض المعاملات والعقود. نعم. قلت الأصح عند المحدثين العفو مطلقا والله أعلم. وله البتراج كالبراغيث وقيل إن عصره فلا. والتماميل والفروح وموضع الفض والحجامة قيل كالبتراج. والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة. وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى. وقيل يعفى عن قليله. قلت الأصح أنها كالبثرات. قلت فيعفى عن قليله وكثيره وهذا ما في الروضة. لكن خالف في التحقيق والمجموع فصحح ما عليه الجمهور أنه كدم الأجنبي يعني أنه لا يعفى إذا كان كثيرا. نعم. والقيح والصديد كالدم وكذا ماء الفروح والمتنفط الذي له ريح وكذا بلا ريح في الأظهر يعني الدم ينفط أو يخرج من الجرح. نعم. وكذا بلا ريح في الأظهر. قلت المذهب طهارته والله أعلم. ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجريم. تكتب والقديم لا يجب القضاء لعذره. الإنسان معذور مش عالم واختار هذا في المجموع. وإن علم ثم نسي وجب القضاء على المذهب. فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين. اكتب أفهم لازم حرفين يعطي المعنى فهم. تبطل الصلاة بالنطق بحرفين أفهم ولو لمصلحة الصلاة. وعلى هذا إخوان من يرد القرآن كيفما كان من غير أن يطلب الإمام الفتح على القوصة باطلة. لأنه أصح الأقوال عند العلماء أن الإمام لا يفتح عليه إلا في أحد حالين: أن يغير القرآن بما يحيل معناه إلى باطل. الحال الثاني أن يسكت مشعرا إياك أنه نجي تماما تفتح عليه. أما أنه أخطأ كان في البقرة صار في النساء كان في النساء صار في الفجر ما نسي عنه اتركه كما هو لا يفتح عليه. فإن فتح عليه أحد صلاته عند الشافع الباطلة. ليش؟ قال لأنه أوجد في الصلاة ما ليس منها. وإيجاد شيء في الصلاة ليس منها شو يعمل؟ يبطلها. نعم. الصلاة أخوان قدر عظيم عند الله فلا بد من مراعاة أمورها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسكنوا في الصلاة. والله تعالى يقول وقوموا لله قانتين. وكان بعض الصحابة إذا قال لا يتحرك. وإذا أردت أن تحصل الخشوع فعليك بأمرين. الأمر الأول قلة الحركة أو إعدامها إن استطعت. الأمر الثاني إدامة النظر إلى موضع واحد. راح تشعر إنك مخنوق وجرب لكنك ستخشى. نعم. فصلوا بالنطق بحرفين أو حرف مفهم وكذا مدة بعد حرف في الأصح. ليش؟ لأن تجعل الحرف حرفين. والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلا وإلا فلا. اكتب الثاني أو قول الثاني لا يعني لا تقبل. والثاني لا لأنه أي هذا الكلام بهذه الطريقة نفخ يعني لأنه لا يسمى كلاما في اللغة. شوف كيف قبل شوي قال لك عرفة الحين شو قال لك في اللغة. ليش؟ قال لأن كل أمر يرجع في ضابطه إلى مورده. لا يا مورده قد يكون الشرع وقد يكون العرف وقد تكون اللغة. نعم تفضل. والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا. ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قارب عهده بالإسلام. لا كثيره في الأصح وفي التنحنح اكتب لي بين الواو في يعذر سير ويعذر في نعم ويعذر بالتنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة لا الجهر في الأصح ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر اكتب لأنه أمر نادر قراءة على الكلام وانت في الصلاة على نادر فلندرته والنادر كما يقول الفقهاء قائله قالوا النادر لا حكم له النادر لا حكم له فيبقى على الأصل نعم ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر ولو نطق بنظم القرآن بقصد التكفير كيا يحيى خذ الكتاب انقصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعاطف يرحمك الله ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه بداخل وإنذاره أعمى أن يسبح يعني يقول إيش سبحان الله وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار وهذا هو الصحيح وليس كما تفعل بعض النساء تصفق بكفيها هكذا وأيضا يضافر آخر يعني حادث المرأة التي تصفق وتضرب بضرب كفها على ظهر كفها الأخرى لا تكون تلبس الأساور لأنه هذا مش هذا فتنة مش شرق على فتنة نعم ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من سنتها بطلت إلا أن ينسى نعم وإلا فتنقل لكثيره لا قليله والكثرة بالعرف فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير إن توالت على اعتبار الجمع على اعتبار إيش الجمع لأنه في بعض المواطن يكون أقل الجمع اثنين مثل المواريث وفي بعض المواطن يكون أقل الجمع إيش ثلاث في الحركة في الصلاة فثلاث حركات فما متتالية تبطل الصلاة ليش قال لأنها تخرج الصلاة عن هيئتها أما حركتين لا تبطل الصلاة خطوتين لا تبطل الصلاة ثلاث خطوات متتالية تبطل الصلاة لأنها تخرج الصلاة عن هيئتها فثلاث خطوات مفترقات لا تبطل الصلاة لأنها لا تسمى عملا الخطوة لا تسمى عملا نعم. وتبطل بالوثبة الفاحشة لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح نعم. وسهو الفعل كعمده في الأصح اكتب والثاني قال وسهو الفعل كعمده يعني يبطل في الأصح قال والثاني واختاره في التحقيق أنه كعمد قليله واختاره السكي وغيره يفرقون بين الكثير والقليل في الإبطال على الإبطال نعم وتبطل بقليل الأكل قلت إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم فلو كان بفمه سكرة تبلع ذوبها بطلت في الأصح ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المال والصحيح تحريم المرور حينئذ يعني السترة عندهم بماذا تكون تكون بغرز عصا أو بتعريض قماشة أو بخدة فإن تعذر شيء من ذلك خط خطا نعم طبعا حديث الخط ضعيف تفضل قلت يكره الالتفات لا لحاجة ورفع بصره إلى السماء وكف شعره أو ثوبه ووضع يده على فمه بلا حاجة والقيام على رجل والصلاة حافلا أو حافبة أو بحضرة حافل اللي هو عفوا البول والحافب اللي هو الأمر الآخر نعم أو بحضرة طعام يذوق إليه وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه ووضع يده على خاصرته والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه لا كما يفعل العوام يقولون كل ما ضمن بزيادة كل ما كان أعظم من الأجر هذا خطأ استواء الظهر هو الصواب الظهر مع الرأس هو الصواب نعم والصلاة بالحمام طبعا الحمام المقصود ليس الحمام المعروف في بيوتنا الآن وإنما اللي بيعرف حمام سكت السير هو مكان الاحتفال فهذا الحمامات الشامية زي حمام طيب فالصلاة بالحمام والطريق والمزدلة والكنيسة وعطل الإبل والمقبرة الطاهرة، والله أعلم. قولنا فصل تبطل بالنسبة لحرطين في الصلاة. قلنا لكم أفهم ولو لمصلحة الصلاة الشيخ، حط بعد أفهم أم لا، أفهم أم لم يفهم. طيب يعني ما ضلش معنا طويل، تفضل يا أيمن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. باب سجود السهو. سجود السهو سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فالأول إن كان ركنا وجب تداركه. اركب عند قوله وجب تداركه ولا يغني عنه السجود، لأن حقيقة الصلاة لا توجد بدونه. نعم. فالأول إن كان ركنا وجب تداركه، وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب أو بعضا، وهو القنوت وقيامه. دكتور، ولو ترك القنوت تبعا لإمامه الحنفي ساجد للسهو، لأن العبرة بعقيدة المأموم، أي باعتقاده بحكم، إن العبرة بعقيدة المأمور على الأصح، خلافا للقفال في عدم السجود، فإنه بناه على طريقته من أن العبرة بعقيدة الإمام. ثالث، والتشهد الأول أو قعوده، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر تجد، يعني نفسي يفتد هذه الأجهزة. وقيل إن تركه عمدا فلا، أي فلا يفتد. قلت وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أكتب. وذلك بعد التشهد الأخير على الأصح، وبعد الأول على وجه. فأنت تعرف قول النووي أنه لم يفرق بين الأول والثاني، فقال بسنيتها في الأول وفي الثاني، لكن المعتمد خلاف قول النووي. وكذا بعد القنوت، أي تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها سنة فيه على الصحيح. نعم. ولا تجبر سائر السنن. أكتب، لأن سجود السهو زيادة في الصلاة، فلا يجوز إلا بتوقيف. نعم. والثاني إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه، وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه، ككلام كثير في الأصح، وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه. فالاعتدال قصير، وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح، أي قصير. نعم. ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح. اكتب، لأنه لا يخل بصورتها، يعني ركن القولي لا يخل بصورتها بخلاف الركن الفعلي. طبعا قول ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع قال لم تبطل، مش معنى ذلك الجواز، لا يجوز، لكن البحث في البطلان وعدم البطلان. جيد. شو معنى كلام لو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع؟ يعني بدل أن يقول سبحان ربي العظيم جعل ذكر الركوع شو جعله؟ جعله في القرآن. ماشي؟ هذا مقصود كلام المؤلف رحمة الله عليه. هذا لا يجوز، لكن هل تبطل به الصلاة؟ لا تبطل، لأن الركن القولي أخف من الركن الفعلي. نعم. ويسجد لسهوه في الأصح. اكتب ولعمده قبل فيه، ويسجد لسهوه ولعمده. نعم. وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه، يعني إلا هذه الصورة، وهي نقل الركن القول من موضع إلى موضع. ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له، فإن عاد عالما بتحريمه بطلت. أو ليش تبطل؟ قال لأنه ترك ركنا قد تلبس به ورجع إلى مسنونه، تبطل الصلاة لذلك مع العلم والقصد والاختيار، لأن هذه شروط ثبوت الحكم، العلم، القصد، الاختيار. نعم. أو نافيا فلا، ويثبت للسهو أو جاهلا فكذا في الأصح. أي لا تفكر. نعم. وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح. قلت الأصح وجوبه. وجوب إيش؟ وجوب العود. اكتب. لأن المتابعة آكد مما ذكروه من التلبس بالفرض، ولهذا سقط بها يعني بالمتابعة، ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المفروض. إيش يعني هذا؟ إنه الإنسان لما يجي ويلاقي الإمام راكع، مذهب الشافعي والجمهور إنه يدرك الركعة. ليش؟ قال لأن الإمام يتحمل عن المأموم لمتابعته إياه، يتحمل عنه القيام والقراءة. ولذا تنبون الفقهاء على أن فوت الركعة لا يكون إلا بفوات ثلاث أركان متتابعة. فإن فات ركنان لا تبطل المتابعة، أما إن فات ثلاثة فتبطل المتابعة لهذا الشيء. نعم. يعني وعليه تبطل الركعة طبعا. نعم. ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد، ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب، ولو نهض عمدا فعاد بطلت إن كان إلى القيام أقرب، ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له، أو قبله عاد، ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع، ولو شك في ترك بعض سجد أو ارتكاب منهي فلا، ولو تهى وشك هل سجد فليسجد، ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد، والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه. والثاني لا يسجد إذ لا عبرة بالتردد بعد زواله، يعني بعد زوال التردد أسقط الآن أنه ما عليه شيء لماذا يسجد بالسهو. نعم. والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه، وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا، ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه. مثاله شك في الثالثة أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها لم يسجد، أو في الرابعة سجد لأنه فات موضع. ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور. اكتب. لأن الظاهرة شك بعد السلام، لأن الظاهرة وقوعه عن تمام، ولأنه لو أثر أي الشك بعد استبعاد الانتهاء من العبادة الصلاة يعني، ولأنه لو أثر لعثر على الناس خصوصا على ذوي الوسواس. نعم. وسهوه حال قدوته يحمله إمامه، فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه سلم معه ولا سجود، ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ولا يسجد، وسهوه بعد سلامه لا يحمله، فلو سلم المسبوق بسلام إمامه. اكتب فذكره حالا يعني فلو سلم العام. فلو سلم المسبوق بسلام إمامه بنى وسجد ويلحقه سهو إمامه، فإن سجد لزمه متابعته. اكتب. وهذا بخلاف ما لو قام، وهذا بخلاف ما لو قام الإمام إلى خامسة ناسيا، لم يجز للمأموم متابعته حملا على أنه ترك ركنا وإن كان مسبوقا، لأن قيامه أي الإمام، لأن قيامه إلى خامسة لم يعهد، وهذا يشمل المسبوق كما قلنا، بخلاف سجوده سجود السهو يعني، بخلاف سجوده أي المسبوق فإنه معهود لسهو إمامه، بخلاف سجوده أي المسبوق لسهو خلف الإمام هذا معهود حتى في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنه معهود لسهو إمامه. نعم. وإلا فيسجد على النص. اكتب. وإلا أي تفسيرها وإن لم يسجد إمامه. ولو اقتدى مسبوق بما انتهى بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح، فالصحيح أنه يسجد معه ثم في آخر صلاته، فإن لم يسجد القول ثم في آخر صلاته ثم يسجد أيضا، أي ثم يسجد أيضا فإن لم يسجد الإمام سجد آخر صلاة نفسه على النصر. الله. وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة. نعم. هيئة وصفة، هيئة له سجود المعروف، وصفة تقول سبحان ربي العظيم. نعم. والجديد أن محله بين تشهده وسلامه. اكتب وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام. نعم. فإن سلم عمدا فات في الأصح، أو سهوا وطال الفصل فات في الجديد، وإلا فلا على النصر. وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة في الأصح، ولو سهى إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها أتموا ظهرا وسجدوا، أي فوت الوقت. نعم. ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الأصح، لأنه زاد زاد على الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول